فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. اشتق لها اسم من أي اسم من أسماء الله؟ الرحمن. يعني إيه؟ فمن وصلها وصلته برحمتي، ومن قطعها قطعت عنه رحمتي. يوم ما خلق ربنا الخلق، العرش تعلقت، الرحم تعلقت بعرش ربنا وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هيقطعوني يا رب، عارفة؟ فقال أما ترضين أن أصل من وصلك. كل، خلي بالك، كل أحاديث الرحم فيها حوصل اللي يوصلك وحقطع اللي يقطعك. عرفتوا ليه يا جماعة الحلاوة والرحمة ساعات بنحس إنها منزوعة من حياتنا؟ ما تتهموش ربنا، ليه يا رب حياتنا بقت نكدة؟ ما هو قال لك بوضوح، ليه الحياة ما عادتش حلوة كده؟ ليه الدنيا بقت وحشة؟ ليه بنعيب زماننا؟ ده العيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. طب رجع حضن العيلة كده وشوف الدنيا هتحلو ازاي. شوفوا الحديث دون، يوم القيامة كله يسكت، محدش ينطق، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. الوحيد اللي يتكلم مين؟ الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الرحم يوم القيامة والناس صمتة، فتقول يا رب ظلمت، يا رب قطعت، يا رب أذيت. فيقول الله، الله تبارك وتعالى، أما ترضين في ذلك اليوم، أنا كنت سايبهم في الدنيا، أما ترضين في ذلك اليوم أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ نفس الجملة، أطع في الدنيا وأطع في الآخرة، وصل في الدنيا ووصل في الآخرة، أنا الرحمن وهي الرحم. خلي بالكو، لما تلاقوا موضوع ربنا بيتكلم عليه وبيشدد عليه قوي، تعرف إن وراه خير كبير لحفظ الأمة والنهضة الأمة. احفظها قاعدة كده، لما تلاقي حاجة فيها آيات كتير وأحاديث كتير وبلهجة جامدة، تعرف إن ديا بتحفظ الأمة، تقالة كده زي ما الجبال بتحفظ الأرض، دي تحفظ الأمة، دي تجيب نهضة، دي تنصر الدين، دي تنصر بلدك. وحنشوف ليه. شوفوا، لكن شوفوا جاية يوم القيامة بتقول إيه؟ لا، ده لها موقف تاني يوم القيامة. احنا عايزين نعدي الصراط عشان نخش الجنة، باب الجنة هناك اهو، وانت هتعدي الصراط عشان لما تعدي من هنا لهناك تخش الجنة، فجاي تعدي بقى من الصراط، عايز تعدي تروح الجنة، فإذا بالرحم على جنبتي الصراط هي والأمانة، تقول يا رب لا يمر حتى يعطيني حقي، اديها حقها يا رب، أنا كنت مقطع، اديها حقها بقى. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا. لا، هو ساعات ممكن تبقى لمة العيلة على حسب الموجودين، وساعات برضو تبقى أصحابي بتبقى أظرف. يعني صحابي أحلى. يعني نفسي في لمة العيلة زي زمان، لأن وقت الشغل برضو باخد وقت الواحد جدا. لا، برتاح أكتر مع عادتي مع أصحابي. لا، بالنسبه لي ما بحبش لمة العيله، يعني متهيالي عادتي مع اصحابي تبقى احسن، ببقى على راحتي اكتر مع اصحابي في اغلب الوقت. لا، انا ببسط اكتر لما اكون قاعد مع اصحابي. والله حاليا الشباب ما اتوقع انه ممكن يقعد مع اهله او يكون مبسوط في لمة العيله، بس انه اكيد الواحد يحب يشوف اخواله وعمامه، بس انه اتوقع شيء حلو. يعني والله احيانا لمة العيله يكون فيها حوارات ومناقشات شديده، فاحيانا بتجنبها. لمة العيلة دي حاجة حلوة قوي قوي طبعا، بس ساعات بتبقى مملة يعني احيانا. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا. علاقتي باسرتي جيدة كويسة، يعني قرايب والدي انا ما اعرفش حد فيهم خالص، والدتي ليها اخ بس وحيد، هو اللي انا علاقتي بيه كويسة الحمد لله. انا في ناس قرايبي اما بشوفهم ما كنتش بعرفهم خالص قبل كده، يعني بعرفهم صدفة يعني ان هم قرايب. في بعض الناس بشوفهم من اهلي ما اعرفهمش، يعني بشوفهم بشكل بس ما اعرفهمش. يعني في صداقه الى حد ما، بس عشان بنتقابل قليل ما بيبقاش فيه كلام كتير. هي اقارب ما اشوفهم اذا شفتهم في الشارع، ما اعرفهم اذا شفتهم في الشارع. لو حد من اهلي قابلته في الشارع ممكن ما اعرفوش. طبعا في قرايب ليا ممكن ما اعرفهمش لو شفتهم في الشارع. قرايب شفتهم في الشارع كتير كتير مش عارفهم. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليل. حلقة النهاردة بتقول تيجوا نبدأ مبادرات. يا عائلات اللي بتسمعوني، يا كبير العيلة، يا عم فلان، يا خال فلان، يا ست يا طيبة يا اللي قلبك كله حنان ونفسك تجمعي العيلة، يا شباب ايه المانع ان الشباب هم اللي يبداوا مبادره ويروحوا الراجل من كبراء العيله اللي له وزنه في العيله وله مركزه في العيله؟ يا عم فلان انا جاي لك عشان اقول لك حاجه واحده، انا عايز اساعدك نلم العيله، تيجي نجمع العيله تاني، تيجي نعمل اجتماع للعيله، تيجي نحصر مين اسامي العيله، تيجي نجمع تليفوناتهم، تيجي نشوف مين محتاج، تيجي نشوف ازاي، تيجي نشوف اخلاقهم عامله ازاي، تيجي نشوف مين اللي عايزه تتجوز، تيجي نشوف اللي محتاج شغل، تيجي نجمع العيله تاني، تيجي نجمع الحضن تاني. ليه ما يكونش العيد السنه دي مش لقاء عشوائي، لقاء تجميع العيله، تجميع الحضن. يا جماعه انا بتكلم في دين، انا بتكلم في قران، انا مش بتكلم في مجاملات رسميه هنعملها علشان ما يزعلش مننا خالنا وعمنا، انا بتكلم في قران، انا بتكلم في دين يرضي ربنا. كل الاديان السماويه اتكلمت فيه، الاسلام والمسيحيه واليهوديه، مفيش دين سماوي الا وصى بصله الرحم. بتتكلموا في ايه؟ ليه كده؟ ليه هان علينا كده كلام ربنا؟ ورمضان ازاي يكون رمضان وانت مش مدرك قيمه دي؟ وازاي تقدر رب؟ انا انتوا عارفين يا اخوانا، انا هقول لك حاجه، انت حارم نفسك وحارم ولادك من حاجه حلوه قوي. ولادك دول لما هيكبروا احلى ذكريات في عينيهم ذكريات الطفوله مع العيله، انت حارمهم. لمه العيله لها حلاوه، عارفين ليه لها حلاوه؟ اصل انت مش واخد بالك، جدك وجدتك اللي هم اصل اعمامك واولاد عمامك، هو اللي حصل ان جدك اوضع نقطه في رحم جدتك، نقطه اسمها نطفه بيتخلق منها الانسان. النقطه دي قعدت في رحم جدتك قد ايه؟ 9 شهور، نقطه واحده في مكان واحد مستقر. النقطه دي بعد سنين بقت ايه؟ بقت عمك وابوك وعمك التاني وعمك التالت وعمتك فلانه وعمتك فوزيه وعمتك سوسن وعمك محسن وعمك، مش كده؟ وبعدين النقطه دي رجعت تتفرع تاني، عمك محسن خلف دليله ودينا، وعمتك فوزيه خلفت مش عارف حازم وحاتم، وعمتك سوسن خلفت فلان. اصلهم ايه؟ نقطه. النقطه بتحن انها تتجمع تاني. ده موضوع ولادك محتاجينه، انت محتاجه. النقطه دي اتفرقت وتوزعت بعد ما كانت قاعده مع بعضها 9 شهور، نقطه. اصلكم كلكم نقطه. النقطة دي توزعت، النقطة مشتاقة تتجمع تاني يوم ما وعشان كده ساعة لمة العيلة بيبقى فيه الروح بتنتعش. الانتعاشة دي ليه؟ بالذات الولاد، لأن هم لسه طاهرين. ليه الروح بتنتعش؟ أنا الفروع اتجمعت، النقطة اللي اتمزقت رجعت اتجمعت تاني. أنا أعرف واحد، الراجل ده كان لظروف ما اضطر ان هو يكون مش موجود في بلده وان هو يكون غايب عن بلده شويه، من كتر حب حضن العيله كانت دي امنيته وهو مسافر، بقى يتصل بابوه يفتعل اي مناسبه، عيد ميلاد ابني ولا حاجه، ويقعد يكلم العيله واحد واحد، انا عازمكم، وهو مش قادر يجي، انا عازمكم في بيت ابويا يوم كذا الساعه كذا، يا ريت كلكم تبقوا موجودين، والولاد هو مش هيشوفهم، واولادكم وكلكم تبقوا موجودين، وياكد بقى على ابوه وامه يوم ما ييجوا كلموني في تليفون علشان عايز يحس بحضن العيله، يروحوا ويذبح وتتجمع العيله، ويكلم ابوه يقول له بقى اديني واحد واحد اسلم عليه كله، ها مين موجود؟ فالناس بقى العيله وهما بيكلموه يقولوا بس احنا مش عايزين نطول عليك في التليفون كفايه كده. يا عم انا اصلا عامل كل القصه دي علشان اسمع صوتكم، لا اديوني فلان واديوني فلان. بيقول لك يخلص التليفون ده كاني عبدت ربنا اسبوع، كاني بصلي بقالي 3 4 ايام. أحيانا الواحد يزور عمته أو خالته أو مرات خاله اللي مات، يدخل بيتهم يحس إن في رحمة نزلت، تطلع من البيت تقول يا ده أنا بقالي كتير قلبي ما رقش كده، ده أنا صليت تراويح بقالي 4 5 أيام قلبي ما رقش زي النهارده. يا جماعة لأن في رحمة نزلت، مين بقى يجمع كده؟ مين هيروح النهارده ويجيب ورقة وقلم ويقول ها مين؟ خالي دون محتاج، ده مش محتاج فلوس لكن محتاج حد يسأل عليه،

تيجي نعمل عزومه ومش هيبقى اجتماع عشوائي عشان بس نشوف بعض، وان كان نشوف بعض ده عباده وترضي ربنا، لكن عايزين نعمل حاجه اكبر من كده. هنتكافل ازاي في الزمن الصعب اللي احنا عايشين فيه ده؟ مين غني في العيله دلوقتي؟ بقينا نشوف العائلات، ده الفرع الغني عايش عيشه عظيمه، والفرع الفقير في نفس العيله ممكن يستعار منه، او يبقى واحد من العيله مش لاقي شغلانه وغلبان معرفوش. طب واحاديث النبي ده مقاطع ولا مش مقاطع؟ انت فاكر اللي مقاطع بس اللي متخانق؟ انت كمان مقاطع، وانت كل الاحاديث اللي قلناها دي اخشى ان انت تقف بين ايدين ربنا يوم القيامه، واخشى ان الرحمه لا تتنزل على قوم بهم قطع رحم. يا اخي اوصل رحمك ترزق اللي نفسه في عيال وما بيخلفش، ما توصل رحمك وتشوف الرحمه هتنزل عليك ازاي. اللي نفسه في كذا وما بيعطاش، اللي رزقه ضيق ومراته عماله تقول له أختي ماتت ابنها مش لاقي حتة يقعد فيها، يقول لها وأنا مالي احنا لاقيين ناكل، يا أخي ده أنت يمكن ترزق بيه. إيه يا جماعة؟ إيه اللي حصل لنا؟ ليه كده بقينا جحدين وأنانيين وفرديين؟ أنا وولادي ومن بعدنا الطوفان، هيروحوا ولادك في الطوفان. أنا الحقيقة بقول الكلام ده، لكن أنا عايزك أخدك للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشوف النبي في العيلة. احنا شفنا في خطى الحبيب النبي في غزواته، النبي في معاركه، النبي والتنمية، النبي والإصلاح. تيجي نشوف النبي والعيلة، تيجي نشوف النبي والعيلة إزاي. أوريك حاجة عجيبة قوي. أول ما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان الإسلام 3 سنين سرا، أول ما يؤمر فاصدع بما تؤمر، إعلن الإسلام يا رسول الله، يبدأ بمين؟ تنزل الآية تقول له وأنذر عشيرتك الأقربين. ابدأ بالعيلة، ويجمع العيلة، ويعمل عزومة كبيرة ويذبح، وتتجمع العيلة ويعرض عليهم الإسلام، ويجي أبو لهب ويبوظ الاجتماع، ويجمع العيلة تاني ويعمل عزومة تاني، ويقول لهم والله لو أضللت الناس جميعا ما أضللتكم، ده أنتوا عيلتي، ولو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ده أنا لو ضحكت على الناس كلها ما اضحكش عليكم لأن أنتوا عيلتي. يا صفية عمة النبي أنقذي نفسك من النار، يا عباس عم النبي أنقذ نفسك من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم شيئا غير أن لكم رحما سأبلوها ببلاها، حافظ عليها، حتى لو رفضتوني ده أنتوا أرحامي، حتى لو رفضتوا رسالتي مش هقول ما أطعكم. شفتوا أول الرسالة إيه؟ طب وآخر رسالة إيه؟ آخر ما ينزل من القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا مش عايز منكم حاجة، أنا خلصت رسالتي، أنا أتميت الرسالة، عايز إيه بقى مننا بعد ما كملت رسالتك؟ بتقول لعيلتك الكلام ده ليه؟ مش عايز منكم غير حاجة واحدة، المودة في القربى، تفضل مودتي بعيلتي حلوة. شفت بداية الرسالة إيه ونهاية الرسالة إيه؟ البداية بيكلم العيلة والنهاية بيكلم العيلة. لو غشيت الدنيا ما غشكوش، ولو كدبت على الدنيا ما كدبش عليكو، ولو ضلت الدنيا ما ضلكوش. كده ابتدى مع عيلته. يا جماعة يلي بتقطعوا أرحامكم، أبو لهب أمر ولاده الاثنين، ولاده عتبة وعتيبة، كانوا كاتبين كتابهم على بنتين النبي رقية وأم كلثوم، فأبو لهب وغله أمر عتبة وعتيبة طلقوا رقية وأم كلثوم وطلقوهم، وشاع بين قريش محدش يتجوز بنتين محمد اللي ولادي طلقوهم، مع انه عمه. واستجابت قريش، يعني بلغتنا بور له بناته، مش كده؟ ها لو اتعمل كده في بناتك هتعمل ايه مع عمك؟ وتعمل ايه مع الولدين دول اللي عملوا كده؟ ها مستعد تعمل فيهم ايه؟ لكن دول عيلتي. بص النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه، وعلى فكره فضلوا البنتين من غير جواز لغايه ما عثمان اتجوز الاولى رقيه، وبعد ما ماتت اتجوز ابن ام كلثوم لان ما حدش اتجوزها. يوم فتح مكة ويدخل النبي مكة ويقول أين عتبة وعتيبة ابني عمي؟ حاجة تبكي، مش كده؟ تبكي على حالنا. فقال العباس أنا أتيك بهما يا رسول الله. فجاء عتبة وعتيبة يرتجفان، النهاردة هنشفي غليلنا منكم. فقال يا عتبة يا عتيبة يا ابني العم، والله نفس الجملة، لو كذبت الناس ما كذبتكم، ولو ضللت الناس ما ضللتكم، والله لا أريد لكم إلا الخير، وإني أعرض عليكم الإسلام. فقال نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كده يعني. فأخذهما من أيديهما أولاد عم لأزوا بناته وخدهم على الكعبة. يقول عمر بن الخطاب فرأيت النبي يمسك بأيديهما ويضع خده على الكعبة ويلصق بطنه بالكعبة بالملتزم ويقول يا رب اهدي عتبة وعتيبة، اهدي ابني عمي. ايه ده؟ ايه ده؟ يقول عمر بن الخطاب رأيت الرسول يدعو لهما، كلما نظرت في وجهيهما رأيت الهداية في وجه، يعني كل ما النبي يدعي أبص على وشهما ألاقي الهداية بتزيد، الهداية بتزيد، الهداية بتزيد. ممكن تعمل كده؟ حد بقى عمل فيك أسوأ من كده؟ شفت صلى الله عليه وسلم، شفت النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان يوم فتح مكة أبو سفيان جاي من بعيد فيقابله سيدنا علي بن أبي طالب، فأبو سفيان يقول له إزاي حقابل محمد دلوقتي بعد كل ده؟ ده هو ده كان قائد الجيش اللي بيحاربه أبو سفيان، إزاي حقابله دلوقتي؟ قال إذا دخلت عليه فقل له ما قاله إخوة يوسف ليوسف، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال أبو سفيان أتنفع يا علي؟ هي هتنفع؟ قال نعم. فدخل على النبي قال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فرد عليه النبي برد يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. شايف النبي وعيلته؟ النبي وعيلته يصل به الأمر. النبي بيحب كل الصحابة، لكن الصحابة اللي من عيلته حب تاني، حاجة تانية خالص، مع أنه بيحب كل الصحابة لكن دول عيلتي، دول عيلتي، دول أقرب ليا. النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة يموتوا في غزوة مؤتة، لكن يبكي على جعفر بكاء ليس له مثيل. سيدنا أبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي يموت شهيد في غزوة بدر، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يخده على رجله ويظل صلى الله عليه وسلم يبكي وتنزل دموع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أشهدك أن أبو عبيدة ابن الحارث وفى ابن عمي. ويوم غزوة أحد يموت عمه سيدنا حمزة بن عبد المطلب، يظل يبكي، يقول يبكي بنحيب، يعني يبكي بشهقة، بيحب كل صحابته لكن قرايبي حاجة تانية صلى الله عليه وسلم. ويوم غزوة الخندق في بدر مات ابن عمه أبو عبيدة، وفي أحد مات عمه حمزة، فجي في غزوة الخندق علي بن أبي طالب دخل مبارزة مع عمرو بن ود اللي عمر ما حد بارزه إلا وقتله، فالنبي بيدعي بص بيقول إيه، اللهم إنك أخذت أبو عبيدة بن الحارث وهو من أهلي، خدته يوم بدر، اللهم إنك أخذت حمزة يوم أحد وهو من أهلي، اللهم إن علي بن أبي طالب اليوم من أهلي، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ما تسيبنيش لوحدي، ما تسيبنيش من غير عيلتي. يوم غزوة بدر العباس عم النبي اتأسر، أخذ أسير، بيقولك طول الليلة النبي صلى الله عليه وسلم رايح جاي لا ينام مع أنه تعبان من غزوة بدر. فقلنا له لما لا تنام يا رسول الله؟ فقال أنين العباس في أذني، أنين عمي، عشان موثق ممسوك، أنين عمي فوداني، أنين العباس في أذني. تعرف تحب عيلتك زي النبي صلى الله عليه وسلم، متعلق بعيلتك كده؟ أهو كان بيحب عيلته كده، وكأنه بيقول أنا بحب كل الصحابة بس أنا إنسان، ومن إنسانيتي إن أنا بحب عيلتي أكتر، لأن دي فطرة، لأن دي النقطة اللي ربنا حطها وتفرعنا منها كلنا. ها يا جماعة، بس ممكن أسألك سؤال، هتجمع العيلة؟ هتلم الشمل حتى لو عندك 17 سنة؟ هتتحرك؟ هتجمع الشباب؟ هتروح للكبار وانتوا كبار؟ مين يبدأ؟ مين يعمل مبادرة لتكامل وتكافل ولم شمل؟ ما عدناش هنتقابل في المناسبات في الأفراح والمياتم، لأ، هنرجع زي زمان بنتقابل كل جمعة ولا بنتقابل كل شهر، وهيبقى في مجلس للعيلة، والمجلس ده نشوف ازاي نعمل رحلات ليهم ونعمل عمرة، ومين اللي محتاج فلوس نساعده، هنعمل مجلس للعيلة، هنشتغل، هنحط طاقتنا في عيلتنا، إذا كان بلادنا متفرقة إحنا هنجمع أول حاجة عيلتنا عشان نشهد ربنا إن إحنا عايزين نشتغل. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرأ القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة، في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيه وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة